بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا إلى أشرف مهنة على وجه الأرض، وهي نشر العلم الشريف وتوزيعه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد العالم الأول والمعلم الأعظم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 35 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان ظرف المكان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. فظرف المكان هو الرابع من المنصوبات. ظرف المكان هو اسم المكان المبهم المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى في الدال على الظرفية، نحو أمام بمعنى قدام. تقول: جلست أمام الشيخ، أي قدامه. فأمام في هذا المثال ظرف مكان متعلق بجلست، وهو منصوب بتقدير في، وعلمة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره، والتقدير جلست في أمام الشيخ. ومن ذلك خلف، وهو ضد قدام. تقول: جلست خلف الجدار. فخلف هنا ظرف مكان متعلق بجلست، ومن ذلك قدام، وهو مرادف لأمام. تقول: جلست قدام الأمير. فقدام هنا ظرف مكان متعلق بجلست، ومن ذلك وراء، وهو مرادف لخلف. تقول: جلست وراء الحائط. فوراء ظرف مكان متعلق بجلست، ومن ذلك صليت وراء الإمام. ومن الألفاظ الدالة على ظرف المكان فوق، وهو المكان العالي. تقول: جلست فوق المنبر. فجلست فعل ماض والتاء فاعل، وفوق ظرف مكان متعلق بجلست، والمنبر مضاف إليهما قبله، وكل ما يوجد بعد الظرف يضاف دائما من غير خلف. ومن ذلك تحت، وهو ضد فوق، كقوله تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فتحت هنا ظرف مكان منصوب، وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره، والشجرة مضاف إليهما قبله. ومن ذلك عند، وهو لما قرب من المكان. تقول: جلست عند زيد. جلست فعل ماض والتاء فاعل. عند ظرف مكان متعلق بجلست، وزيد مضاف إليه ما قبله. ومن ذلك مع، وهو اسم لمكان الاجتماع. تقول: جلست مع زيد، أي مصاحبا لزيد أو مجتمعا مع زيد. جلست مع زيد، فمع هنا ظرف مكان متعلق بجلست، وزيد مضاف إليه ما قبله. ومن ذلك إزاء بمعنى مقابل. تقول: جلست إزاء المحراب، أي مقابله. جلست فعل ماض والتو فاعل وإزاء ظرف مكان متعلق بجلست والمحراب مضاف إليه ما قبله. ومن ذلك حذاء بالذال المعجمة بمعنى قريبا. تقول جلست حذاء زيد أي قريبا منه. فحذاء هنا ظرف مكان منصوب بتقدير في وعلامة النصب الفتحة والظاهرة في آخره. جلست حذاء أي في حذاء زيد. ومن ذلك تلقاء بمعنى إزاء. تقول دعوت الله تلقاء الكعبة. فتلقاء هنا ظرف مكان متعلق بدعوت والكعبة مضاف إليه ما قبله. ومن ذلك هنا وهو اسم إشارة للمكان القريب. تقول جلست هنا أي في المكان القريب. فهنا في هذا المثال ظرف مكان متعلق بجلست وهو منصوب وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره. ومن ذلك ثم بفتح التاء المعجمة اسم إشارة للمكان البعيد. كقولك جلست ثم أي في ذلك المكان البعيد. جلست ثم جلست فعل ماض والتاء فاعل. وثم ظرف مكان متعلق بجلست وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره وما أشبه ذلك. فختم المؤلف هذا الباب بقوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن هناك أمثلة أخرى تصلح أن تكون ظرفا للمكان نحو يمين وشمال. جلست يمين زيد وجلست شمال عمرو. فيمين وشمال كلاهما ظرف مكان منصوب على الظرفية. فإلى هنا انتهى هذا الدرس. موعدنا مع درس جديد بحول الله تعالى عنوانه الحال. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.